لأن الإنسان من استسلم للخيال وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أو أعم ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس ومضاربها الكثيرة. نعم، هنا يشير رحمه الله إلى سبب من أسباب جلب السعادة وطرد الهم، وهو قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله، ويشير إلى ترك الأوهام، ترك الاسترسال مع الخيالات المزعجة. وهذا ما يعني قد نسميه مثلا بالاجترار، اجترار المأساة، اجترار المصيبة، المبالغة في تقدير الشر. وهذا لا ينافي التوطين، التوطين شيء، لكن هنا المبالغة في تضخيم النتائج. مثلا يريد أن يلقي كلمة، هب أنني ألقيت كلمة ثم أخفقت ثم ضحك الناس علي ثم ازدروني، يبالغ الإنسان فيها. يعني ألقيت كلمة أول مرة ثم لم تجد الكلام، هذا أمر يحصل لكل أحد، ماذا في الأمر؟ ما في شيء. لكن المبالغة ثم يحتقرونني ثم لا، كل الناس، كل الخطباء المصاقع حصل لهم ذلك. طيب، مثلا يأتيك يقول أخشى مثلا أن قدمت على الوظيفة الفلانية أن أخفق، ثم إذا أخفقت سببت لي أزمة نفسية. يا أخي، كما قال الأول، ودع التوقع للحوادث إنها للمرء من قبل الممات مماته. يعني وقوع الشر أهون من توقع الشر أبدا. مثل نفس الشيء، يعني توطين قبل قليل على أن يجري عملية جراحية ثم تخفق، طيب بعدين الأمر يسير يعوض، والإخفاق هو سبيل النجاح، والإخفاق ليس عارا، العار أن تترك المحاولة، هذا هو العيب. فإذا الإنسان لا يكثر من المبالغة أو لا يبالغ في توقع المكروه، بل يضع حدا عند ذلك. هنا سبب من أسباب السعادة أن يقوي قلبه وأن يستعد. ألقيت كلمة ثم أخفقت، طيب ثم ضحك عليك الناس، هذا الذي يضحك هل هو أحسن منك؟ كان أحسن منك كارثة، وإن كان دونك فكارثتان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر من قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا السبب هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الانزواء والبعد عن الأقدام المنضبط. وكذلك الاسترسال مع الوهم، الخوف شيء والوهم شيء، الوهم هو المصيبة. أكثر الناس ما يقتلهم الخوف فحسب، يقتلهم الوهم. ولهذا الخوف الطبيعي لا يذم، لكن الخوف الوهمي من أمر ليس له حقيقة أو حقيقته يسيرة، هنا هذا هو المذموم. نعم. هنا يشير إلى معنى أيضا سبب من أسباب السعادة، هو قوة التوكل على الله. وقوة التوكل على الله وش تقتضي؟ معنى التوكل هو تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى مع فعل الأسباب المأذون بها. نعم. وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة. يقول الشيخ هذا الكلام وقد توفي عام 1376، يعني قبل 63 سنة يقول هذا الكلام. ماذا يقول الآن الناس مع كثرة الملهيات وكثرة المغريات وكثرة سبل الراحة ولله الحمد، لكن كل شيء له ضريبته. نعم. فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخطر والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل نفسه يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضيق. نعم. قال رحمه الله: فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ورضي منها خلقا آخر. هنا يشير إلى سبب من أسباب السعادة، وهي التعامل مع النقائص، نقائص البشر، توطين النفس على حسن التعامل مع عيوب الآخرين، إن الكمال عزيز. وهنا ساق حديثا في شأن الزواج، الزوج مع زوجته، وهو الشيخ رحمه الله يعممه. نعم. قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ورضي منها خلقا آخر. والفرق هو الكره، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة، يعني لا يفرقها، لا يملها، لا يتركها. إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، هذا توطين النفس على أن يأخذ الإنسان بالعفو. خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما حلى وصفى من أخلاق الناس، اقبل من الناس ما تيسر، ودع من الناس ما تعسر، فإنما الناس من زجاج إن لم ترفق به تكسر. يعني معناها أن تقبل الناس على علاتهم، إن حصل أن تغير من أخلاقهم وطبائعهم فحسن، وإلا فهؤلاء هم الناس، إن أعجبوك وإلا فالتمس نفقا في الأرض أو سلما في السماء. هؤلاء هم الناس، من أين تأتي؟ أنت لست في عالم الخيال، ولا في المدينة الفاضلة، ولا في جنة الفردوس التي لا صخب فيها ولا لغو ولا تأثيم. هؤلاء هم الناس، لابد أن توطن نفسك عليهم، كما قال: تأبط شرا وينسب إلى الشنفر الأزدي، لما لم يطق العيش مع أهله وأقاربه ذهب إلى الغاب وصادق الحيوانات، وهو الذي يقول: وليدونكم أهلون سيد عملس، يقول أهله اللي هو السيد الذئب وهو من أخبث أنواع الذئاب، وأرقط زهلول يقصد به النمر، وعرفاء جيئل، أولئك لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل. هؤلاء هم الناس، ما يخبرون بالأسرار ولا ينمون. والذي يقول: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره، يرى الله أني للأنيس لكاره، وتبغضهم لي مقلة وضمير. الإنسان يوطن نفسه على عيوب الآخرين، يقبلهم على علاتهم. ممكن أن نسمي هذه النظرية نظرية الطبلون. تعرفون الطبلون، السيارة العداد؟ بعض الناس عداده في المروءة وفي المسارعة وفي النخوة، عداد سابقات الصوت ما شاء الله، وبعضهم عداده يعني السيارات السريعة اللي تسرع إلى يمكن 200 و300، وبعضهم مثل عداد بعض الناقلات، وبعضهم مثل بعض السيارات اللي تسفلت بها الشوارع بطيء، وبعضهم ما يتحرك أبدا. فلا تقارن هذا بهذا، قسه إلى طبيعته، لا تقسه إلى غيره. لماذا فلان لا يكون مثل فلان؟ هذا ما يسمى مراعاة الفروق الفردية عند الطلاب. ولهذا يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. فإذا أردت الناس أن يكونوا على سنة واحدة في أمر من الأمور كلفتهم شططا وأتعبت نفسك، لكن الإنسان يوطن نفسه على عيوب الآخرين، هذا الحمد لله تفوق على نفسه، هذه طبيعته، هذا عنده هذا الأمر السيء، عند هذا عنده ما يعوضه، هذه مثلا الزوجة ينقصها بعض الجمال لكنها ما شاء الله امرأة صالحة، والعكس هكذا تسير الحياة. وأنت كذلك وأنا كذلك، كلنا عندنا ما عندنا من النقائص. فتوطين النفس على تحمل عيوب الآخرين انطلاقا من هذه القاعدة النبوية، لا يفرق مؤمن مؤمنة، تريحك حتى مع أولادك، تأمرهم أمر هذا يبادر بالحال، والثاني كأنه لم يرى ولم يسمع. ما ينفع أن تحرق أعصابك على أمر يسير، إنما تحرص على الارتقاء بهم لكن ترضى بما يأتيك من النتائج، هذه تريحك. تسعى لهداية شخص من الناس قريب أو بعيد، عجزت لا تذهب نفسك عليهم حسرات، خلاص إنك لا تهدي من أحببت. نعم تفضل. قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، قاعدتان عظيمتان إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والعامل وكل من بينهما، والمعامل يعني الشريك أو ولهذا الله عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مهما كان فيهم من نقائص اصبر نفسك معهم. طيب الفائدة الثانية من الحديث، يعني يقصد أن بعض الناس من الأكابر تجده يتحمل الأمور الكبيرة والمزعجات، يقوم بالأمور الكبيرة لكن تقضي عليه التوافه، يقوم مثلا بالوليمة الكبيرة، فإذا نسي أحد أولاده أو زوجته كأسا من الماء أو نقص شيئا من ذلك أقام الدنيا ولم يقعدها. هذا يصلح لكبار الأمور لكنه لا يصلح لصغارها، والعاقل من يوطن نفسه على القيام بصغار الأمور وكبارها. لهذا معاوية رضي الله عنه يقول أنا للبديهة وعمر للأناة وزياد اجتمعوا عندها هؤلاء الدهاء لصغار الأمور وكبارها. بعض الناس مثلا تقول له سنخرج إلى مثلا عندنا وليمة في البر كبيرة سيأتي ضيوف وكابر مجرد أن تعطيه الخبر يقوم بأسر الأمور الكبيرة، لكنه ينسى توافه، ينسى الكبريت مثلا، ينسى الملح. والعاقل لا، تجده يستعد للصغائر والكبائر. هذا معنى مقصود لصغار الأمور وكبائرها. وفيه أيضا من أسباب الشقاء، يعني نفس هذا المعنى، أن بعض الناس كما مر يقوم بأمور كبيرة تجده توكل له بناء عمارة كاملة يقوم بها، ثم أحد الأطفال الصغار يقول كلمة في المجلس أو يأتي مثلا بالماء فيركله برجله ولم ينتبه، يفسد الوليمة كلها، ما يتحمل الأمر الصغير، مع أن الأمر يسير، يعني ما يترتب على الماء إذا سقط الحمد لله ما يترتب على شيء. فيقول إن أيضا بعض الناس في البيت تجد أدنى حركة في البيت يقول هؤلاء الأولاد لا يحترمونني، لا ما يعرف يحترمك ولا يقدرك ولا يدري عن شيء، وليس في باله تقديرك، يريد اللعب. تجد يدرس الأولى الابتدائية إذا طالب التفت قال هذا لا يقدر العلم، ما يدري في العلم يا أخي، ولا يقصد أنه يهينك، وكذلك كنتم من قبل. فهذا معنى أن بعض الناس يقوم بالأمور الكبيرة لكن ينهكه تماما خطأ يسير جدا. في السيارة مثلا إذا أطلق الأبواق عليه إنسان التفت وبدأ يشتم، قد يكون هذا الشخص اللي في الخلف ما سمع شيء، هو يحرق نفسه، ذاك ما علم عن شيء أبدا. هذا السبب يقلق الناس، ولهذا أكثر الناس تقلقه التوافه، الأمور اليسيرة التي تحت يعني تستدعي غض الطرف عنها، تجده تاجرا كبيرا ويدير الشركة الكبيرة، بدل أن تشغل نفسك في الصفقات الكبيرة وأن تشغل نفسك في الأمور العامة، تجد يشغل نفسه بأمور تافهة جدا مع عامل ويصطرع معه. هذا لا ينافي أن يكون الإنسان حازما وأن يكون الصغير والكبير، لكن ليس بالضرورة أن يباشر كل عمل بنفسه، إنه سيقلقه. ولهذا يقولون كثرة رؤية الأسد تفقده هيبته، تفقده هيبته. فليس يعني من ضرورة حزمك أن تشتغل بأمور يسيرة، لا، أوكل بعض الأمور لغيرك، واحتفظ برباطة جأسك وبأعصابك، دعها تقلق لأمور أكبر. هذا معنى الكلمة، هذه يعني ملاحظة لطيفة من الشيخ رحمة الله عليه. نعم. يعني المقصد أن الإنسان يحافظ على سكينته بحيث ما يقلقه أمر لا يستحق القلق. نعم. يشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأحزان، ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولا المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحق الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. نعم، يعني يقصد الإنسان ما يسترسل وراء الهموم ولا يجتر المآسي والإخفاقات. يعني بعض الناس يجتر الاجترار من صفات الحيوان اللي اجترار الطعام، لكن بعض الناس يجتر اجترارا من نوع آخر، اجترار الأفكار السيئة السلبية. والاجترار أحيانا قد ينفع، يعني مثلا تريد أن تقدم على مشروع وقد أقدمت على مثله أو أكبر ونجحت، هذا يزيل خوفك من المشروع الجديد، تقول الحمد لله أنا قدمت تجربة أعظم منها ونجحت. دخلت امتحانات أعظم ونجحت، ألقيت كلمات في محفل أكبر والحمد لله، تقول عشان تعينك. هذا الاجترار طيب، لكن تجسر مأساة مرت، والدي توفي قبل سنوات وحصلت لي أزمة نفسية، طيب لو توفيت والدتي ماذا سيكون؟ ربما أموت. لا، ربما ما تموت إن شاء الله، ما يأتيك إلا العافية. أحد أصدقائي قلت له تلك الكلمة، أخشى أن أقولها في مناسبة أخرى ثم يغضب علي، ثم أخسره، ثم أخسر من يعرفونه. هذه أمور تتعب الإنسان، تقلقه. هل اجترار هذا؟ حصل لك خطأ، معصية، ذنب، واستغفرت منه وانتهيت، كونك تذكر لأجل أن تزيد في الطاعات وتشكر الله أن شاء الله الله قبل توبتك طيب، لكن تجسر المأساة، أخشى أن ما غفر لي، أخشى أني كذا، هذا اجترار سيء. الله عز وجل يقول من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خلاص، هذا الاجترار أتعب الناس كثيرا. تجد الإنسان كلما أراد أن يتقدم خطوة للأمام بدأت هذه الهموم تأكل منه وتنال نيلها منه، فلهذا الإنسان يقطع هذا الحبل وينهيه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، يعني لا تحرص على ما يضرك. نعم. وفي رفع ما وقع أو تخفيف. نعم، هذه مرت، يعني الإنسان يوطن نفسه على الأمور. نعم. نعم، يعني هذا سبب من أسباب السعادة، وهو حسن الاستقبال لأذية الناس. أنت أن تحسن الاستقبال بين الأخطاء التي تقع عليك، بحيث ما يكون الناس يعني يديرونك بالحركة، إذا قالوا كلمة أفسدوا عليك حياتك. ولهذا المبالاة بكلام الناس ينبغي أن تكون كلمة محايدة، هل هي محمودة أو مذمومة؟ قد تكون وقد لا تكون. يعني مثلا الذي لا يبالي بكلام الناس أبدا، حقا قالوه أو باطلا، نصحا أو غيره، هذا ليس بمحمود. هذا في حكمة لقمان لما قيل من شر الناس، قال من يسيء ولا يبالي أن يراه الناس مسيئا، يخطئ الأخطاء الكبيرة ويستدرك عليه ويلاحظ عليه ويقول أنا ما أهتم من كلام الناس، أسمع من هنا وتخرج من هنا، هذا ليس بمحمود. وعكسه من يتقن العمل ويحسنه ويأتي به تماما على الوجه المطلوب ويجتهد غاية ما يستطيع، ثم أكثر الناس وعقلاء الناس والناصحون يرضون هذا العمل، ثم يأتي إنسان، يأتي ناقد ليس ببصير ولا ناصح ولا بلبيب، ثم يعطيه كلمة جارحة فيقول الناس لا يعجبهم شيء ويترك عمله البتة. هنا يدخل في قبيل الدم، هنا يقال له لا تلتفت لكلام الناس، وهنا ينزل عليه قول بشار بن برد من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتح كل هجو. سمعه تلميذه سلم الخاسر فاختصر هذا البيت وأفسد على بشار بيته، حتى إن بشار أخذ العصا عليه، قال أفسدت علي بيتي، قال من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور، اختصره أتى معنى أحسن. هنا يحمل عليه هذا الكلام. إذا أتقنت العمل وأحسنت واستعنت بالله فلا تبالي بالنقد الظالم. ثم كلام الناس وجرحهم لك هذا يضرهم إلا إذا اشتغلت به. افرض أن الناس كلهم أن الناس كلهم مدى ذموك وأنت لم تعلم، ما ضرك شيء. بعض الناس لا، الكلمة تزعجه خصوصا في بداياته، تجده ينزعج كثيرا من الكلمة، يكون عنده من الحساسية المرهفة الشديدة، أي كلمة تقال في حقه يتنازل عن كل ما عنده من الخير. هذا سبب من التنغيص على الإنسان. إنما الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يدرأ عن نفسه هذا الأمر بحيث لا يبالغ بالاهتمام، وهذا يؤخذ بالتدرب. ولهذا قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تكرر المعنى 3 مرات في القرآن، في المؤمنون هنا وفي فصلت ادفع بالتي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وفي الأعراف اللي قبل خذ العفو، في المؤمنون ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذن أذية الناس خاصة الأذى الذي لا يترتب عليه شيء، هذا لا يضر إلا صاحبه. ولهذا الكمل والعقلاء من الأوائل كالأحنف بن قيس وغيرهم يقال فيهم الكلام البذيء ولا يحرك فيهم ساكنا. لما قيل للأحنف لما سمي الأحنف وأحنف، قيل اسمه هو ضحاك، وقيل اسمه هو كنيته أبو بحر، قيل اسمه صخر، لأنه أحنف كان موج الساقين، حتى أمه تقول والله لولا حنف برجله وقلة نخافها من نسله ما كان في فتيانكم من مثله، وكان باخق العين قليل العارضين، كل الصفات الخلقية المذمومة فيه، لكنه إذا تكلم جل عن نفسه، وإذا غضب غضب معه 100,000 لا يسألون لماذا غضب. كان يرمى بالكلام البذيء. في يوم من الأيام لحق به أحد السفهاء قال له، بدأ يعيره ويسبه حتى وصل إلى حي تميم، فقال يا هذا أكمل ما عندك، أخشى أن يسمعك سفهاء بني تميم فينزلوا بك، فاستحي الرجل ذهب. استضاف رجلا وبدأ يسبه الرجل، ثم قدم له الطعام وقال يا هذا أقبل على طعامك، أقبل على طعامك، فإنك منذ اليوم تحدو بجمل ثقيل بطيء. لما قيل ما أحلمك قال لا الحليم معاوية لست أنا. ذكر البيهقي في المحاسن والمساوئ إبراهيم البيهقي أن معاوية رضي الله عنه أتى إليه رجل في الموسم وهو مالك بن أسماء المنى، وقد اتفق مع نفر قالوا له معاوية لا يغضبه شيء، قالوا إذا أغضبته قال نعطيك كذا وكذا، فأتى إليه وقال يا معاوية إن في الموسم أمام الناس إن عينيك لتشبهان عيني أمك، تقول الخليفة عيونك كعيون أمك، يعني إهانة هذه وارتفاع على المقام. إيش معاوية حليم صاحب الشعرة المعروفة، كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، إن أرخوها جبذتها، إن جبذوها أرخيتها. ماذا قال معاوية؟ عرف المكيدة، قال أي أيوة والله صدقت، كانت عينين طالما أعجبت أبا سفيان، يقول يعني عيون أمي الجميلة طالما أعجبت أبي. انتهى الرجل راح وأخذ العطاء، قال معاوية لقد قتلته وهو لا يدري، سيتجرأ على غيري ولن يحلم عليه كحلمي. فقال له اذهب إلى عمرو بن الزبير وقل له ما قلت، فذهب إليه فقتله. فقال معاوية ادفع اليوم هدي أنا الذي قتلته. ثم أنشد ألا قل لأسماء المنى أم مالك فإني لعمر الله أهلكت مالكا، قتلته بتجرئتي على غيري ويذكر أن الأحنف صفعه رجل، قال لماذا؟ قال حلفت آليت أن أصفع سيد تميم، قال لست سيدها، سيدها عمرو بن الزبير، فصفعه فقطع يده. إذن الكلام لا يضرك إلا إذا اهتممت به، والنقد الظالم لا يضرك. هذا اللي أتعب الناس وأصابهم الحساسية. نعم الإنسان ليس من لحم ودم يتأثر، لكنه يتدرب على هذا، تدرب على سماع النقد وعلى التعديل، تدرب على سماع ما لا يروقه، خلاص تصبح كاللياقة البدنية. الإنسان في البداية لا يحتمل أبدا، ثم فيما بعد خلاص يصبح كما يذكرون أن أحمد شوقي قالوا لهم ينتقدونك كثيرا ويأتون بأعداد المجلات اللي تسيء إليه، قال أنا أضعها تحت قدمي أرتفع، وكان قصيرا جدا أحمد شوقي، قال وضعت على رأسي خفضتني، يعني هذه ترفعني ولا تنزلني. إذن حسن الاستقبال لأذية الناس وحسن التعامل معها سبب من أسباب السعادة. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك المكروه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. يعني التفكير، فكر بما احرص على ما ينفعك، خطط كيف تحسن علاقاتك مع أقاربك، خطط مثلا بما يزيد من دخلك المالي، خطط بما يزيد من علمك وفهمك لكتاب الله وحفظك لما يتيسر، خطط للارتقاء بنفسك بالعمل، خطط لإسعاد نفسك وأولادك. بدل ما يأتيك الشيطان تخطط سأسافر البلد الفلاني، سأفعل الأمر الفلاني، أستدين المبلغ الفلاني، لكي اقطع هذا الحبل من التفكير السلبي الذي يضرك ولا ينفعك. نعم. يعني يقول لا تنتظر الشكر من أحد، اعمل الخير لله تبارك وتعالى، فإن شكروك فالحمد لله، وإلا فلسان حالك إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. لكن إن قدم لك أحد أي شيء ولو قل فاشكره، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، اشكر كما يذكرون في مقامات الحريري، يقول سمسمة تحمد آثارها، واشكر لمن أهداك لو سمسمة، لو سمسمة، لو أعطاك واحد سمسمة اشكره، لأن الشكر يحبب إليك الناس، إذا شكرتهم حبوك وأقبلوا عليك. والله عز وجل لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام يأخذ زكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، صلي عليهم ادعو لهم. وعنترة يقول في بيته الشارد: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. المنعم إذا أعطى ولم يشكر هو سيعطي، لكن إذا شكر سيزيد. لو أن تاجر من التجار أعطى جمعية من الجمعيات الخيرية، جمعية القرآن أو جمعية بر، أو إنسانا من يحسنون تصريف الأموال، وقال أعطيه الفقراء وأعطاه ودعا له وانتهى، طيب هذا. لكن لو قال اتصل عليه وكتب له وأعطاه بعض مشاعر من أعطاهم، بعض آثار العمل، هذا عملك أعطيت هذا الفقير فعالج عينه التي لا يبصر بها، وهذا أجرى عملية ويدعو لك الليل والنهار، هذه الجمعية حفظ فيها 1000 حافظ بسبب تبرعك، يقول خذ أكثر من هذا. إذن المقصود أنك تشكر، ولكن لا تنتظر الشكر أنت، هذا هو المقصد من هذا. والشكر هذا سبب من راحة النفس. إذا وطنت نفسك على أنك إذا لم تشكر لم يضيق صدرك، ما يضيق صدرك تقول والله فلان أعطيته وما شكرني. وطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله تبارك وتعالى. نعم. ملتوي الملتوي حيث سلبت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة، وتتخذ من الأمور الكثيرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأفكار. يعني يقول لك من دواعي الراحة يعني أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف، يعني ما تجود به الناس من الأمور الطيبة. وهنا يقول بذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكثار، يعني أن تتخذ من أمور كثيرة. يعني هذه أخذها من ديل كارنيجي. ديل كارنيجي يقول أصنع من شراب الليمون طعاما حلوا، هذا مثل غربي. فالشيخ يقول الأمور الصافية الأمور الكثيرة طلع منها أمور صافية، تجي تأتي لي أناس فيهم عندهم ما عندهم من التقصير وعندهم ما عندهم من الشرور، أقول لك أنت ترى فلان طيب، فيه نخوة، فيه شجاعة، أنا أعجبتني كلمتك الحلوة هذه، خلاص ينقلب إليك وينتهي. لكن تأتي لي إنسان مطيع وطيب من كل الأمور، تقول شوف أنت تراك عندك كذا وعندك كذا، وترى أعلم من الأمور التي لم تخبرنا بها أنك كذا وكذا. شو يقول لك؟ أنا الغريق فما خوفي من البلل، لا ترى عندي أكثر منها وأطم وأعم. بعدين واضح الفكرة ولا لا؟ فيعني يقول خذ الشيء الطيب واجعله ذريعة لأن تطوره وتنميه. الذي ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أتى إلى إنسان سمع إنسان يغني صوت مرتفع، قال ما أحسن هذا الصوت لو كان في القرآن، فترك ما هو عليه وانتهى. لكن يأتي إنسان لإنسان طيب وعنده أمور طيبة ثم يرميه بما ليس فيه. أحد الناس يقول لي عم هذا كذا طبعه، ما يعجبه شيء، كثير اللوم كثير العتاب، لو لم يجد شيء إلا بحث عنه. يقول أنا أحيانا في العمل أو أمر مع بعض الزملاء ويدخنون فيعلق بي بعض الرائحة، يقول أنت تدخن، ويبدأ يثرب علي أمام أقاربي وإخوتي يا عم والله لا أدخن. لكن أحيانا أنت تكذب. يقول أنا ما أدخن. في يوم من الأيام أتيت بكرتون دخان وضعته في جيبي، طبعا واضح أنه ما أعرف يدخن لأنه يوضع في الجيب، هذه ما يوضع هنا، وضعته في جيبي وشعلت سيجارة وجيت عند عمي، لا يا ولدي بسم الله عليك أنت ما تدخن. قلت لا أدخن أنا، ما تنظر السيجارة بيدي؟ قال لا لا أنت أكبر من هذا. قلت لما كنت لا أدخن وأحلف لك ما تصدقني الآن، صدقني الآن، أنت الذي قدتني إلى هذا. فمثل هذه الأمور اللي هي إساءة الظنون والبحث عن المنغصات، بعض الناس يبحث عن المنغصات في ولده، ولهذا أمرنا بالأغضاء، أمرنا بالتغافل، وهي نصف العقل. يقول الإمام أحمد لما قيل 19 العقل قال بل العقل كله بالتغافل. أمرنا بأن لا ننقر وأن نبحث عن العيوب حتى نسلم من عتاب الناس وحتى ندعهم لخالقهم تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي ينقر ويبحث عن الزلات، وإذا أثني على فلان قال لكن هذه لكن من الكوارث، عنده كذا وكذا، دعوا يا أخي الحمد لله، دع الناس يثني بعضهم على بعض، دع الفضائل ترتفع ودع الرذائل تنخفض. ولهذا المجاهرة بالمعصية أطم من أن تكون مستورة. لماذا؟ لأن إذا سترت ضرت صاحبها ولم يجد من يقتدي به بذلك. ولهذا نشر هذا قد يكون من الفاحشة من إشاعتها. ولهذا يحسن أن تذكر المحاسن حتى لا يضيع المعروف، وأن تطوى المساوئ حتى لا ينبعث الناس إلى الاقتداء بأصحابها. نعم. قال رحمه الله: اجعل الأمور النافعة نصب عليك واعمل على تحقيقها ولا تنتهي وإجماع النفس على الأعمال المهمة. نعم، لا يمكن بالراحة وإجماع النفس، يظهر أنه أصح إجماع. عندك إجماع ولا إجماع أنت؟ إجماع. يظهر أنه خطأ، تواطأت عليه، يظهر أنه إجماع. يعني يقول ليكن همك عاليا واعمل على تحقيقه ولا تلتفت للأمور الضارة، ثم يقول استعن بالراحة. يعني النفس تحتاج إلى شيء من الإجمام، لأنها كالدابة، دابة تحتاج إلى أن تريحها، فاستعن بهذه الراحة على الأعمال المهمة بحيث أنها تقويك. لهذا كان الأوائل كابن عباس وغيره يقول يحمض مجالسنا، يعني يريد أن يحمضها ببعض التسلية وبعض الأخبار التي ترفع الكلفة وتريح من الأعباء العمل، أن الإنسان له طاقة محدودة. نعم. ليظهر لنا الإجماع، لأنه يقول بالراحة واستعن بالراحة وإجمام النفس، الإجمام قريب من الراحة. فإذا حسنت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. نعم، والعمل المؤجل قل أن ينجز، وإذا أنجز صار على حساب أعمال أخرى، وهذا ما أنهك الناس. عندهم ساعة الصفر هي الكارثة، يعني الناس قبل العيد بشهرين ممكن أن تستعد بتفصيل الثياب، تستعد بشراء حاجات الأولاد، حتى إذا أتى رمضان وأتت العشر تفرغت، وإذا نقص شيء يكون نقصا يسيرا يمكن أن تتداركه. لكن أكثر ناس يؤجل، إذا أتت ليلة العيد عاش بتوتر، صبيحة العيد تحصل الكوارث بين الصلاة، صلاة الفجر وصلاة العيد، نسينا كذا، نسينا كذا، تأخرنا، استعدوا. يا أخي استعد بالليل، يكون عيدك سعيدا وسكينة وفرحة. ليلة الدراسة الكوارث والزحام عند المكتبات على أقلام وعلى دفاتر، ما الذي يمنعك أن تحسمها قبل في الدوام، بدل أن يبكر خمس دقائق يريح نفسه من اللوم والعتاب والنظرات المزرية. بكر يا أخي وأرح نفسك. بعض الناس سبحان الله تجده طول عمره البنزين دائما على الصفر، اللمبة المصباح البنزين المنتهي باستمرار، تجده بسرعة عند الإشارات، تجده ليلة العيد باستنفار، تجده طالبا إذا أراد أن يسلم البحث الطلاب كلهم سلموا إلا هو، ثم يبحث عن الأساتذة، يا أخي اعذرني على التأخر. ما الذي حملك على هذا؟ احسم أعمالك. عنده عمل من الأعمال يؤجله إلى آخر لحظة. حسم الأعمال هذا مما يريحك تماما، يعينك تسديد الديون، تسديد الفواتير. بعض الناس لا يسدد الدين ويجتمع حتى تكون مبالغ طائلة، لكن لو أنه سدد الألف وسدد الألف الثاني وسدد لارتاح، لكن حين تتراكم تصل إلى 100 ألف ثم لا يستطيع، ثم يستدين ويتراكم عليه الدين، والسبب أنه ما حسم عمله في الحال. نعم. يعني مراعاة التخصص ومراعاة الشيء الذي ينفعك من التجارة والبيع والشراء. نعم. وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم الاستشارة، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. تم هذه الرسالة والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، يعني هذه أسباب ذكرها، من أيضا الأسباب للسعادة طهارة المقاصد، سلامة الصدر، وسعة الأفق، حب الخير للآخرين، وتشجيع الآخرين على النجاح. كل هذه الأمور يعني تعين، وكذلك التشاور والتعاون على البر والتقوى، والتشارك في الخير، أمور تعين الإنسان يعني على السعادة. ومن ذلك البحث عن السعادة والحذر من تتبع المنغصات. هذه الحقيقة رسالة عظيمة، وهي جديرة بأن تدرس، وجديرة بأن توضع في المصحات النفسية، لأنها إذا أخذ بها الإنسان إن شاء الله سيغير من حياته. فرحم الله مؤلفها وجزاه خير الجزاء، وجزاكم خير الجزاء على حضوركم، والحمد لله رب العالمين.